الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. ما الحكم؟ يقول السائل: ما الحكم يا شيخ لو قلت مثلا يوم السبت سأجعله الاستغفار، ويوم الأحد ذكر مطلق آخر كالتسبيح مثلا، وهكذا لكل يوم ذكر مطلق، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، بما أن الأمر يتعلق بالذكر والذكر من العبادات، فحينئذ لا ينبغي للإنسان أن يحدث صفة جديدة في قول العبادة أو فعلها إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، سدا لذريعة دخول الإحداث والبدع في العبادات، وإغلاقا لباب الاختراع في العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر كل يوم، ويسبح كل يوم، ويصلي كل يوم، ويتعبد لله عز وجل بأنواع الأذكار المختلفة في اليوم نفسه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يخصص اليوم بالاستغفار، واليوم الثاني بالتسبيح، واليوم الثاني بالتكبير، واليوم الثالث بالتهليل، فإن هذا من جملة الصفات المحدثة المخترعة التي لا تعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا هو من عمل سلف الأمة وأئمتها. فأنا أرى والله أعلم أنه لا أنه يجب سد هذا الباب سدا محكما من باب سد ذرائع الإحداث في العبادة، حتى وإن لم يصحبه اعتقاد خاص، إلا أننا نسد الباب من باب سد الذرائع حتى لا نتوصل بالتجويز إلى أمور لا تحمد عقباها. فينبغي لك وفقك الله أن لا تخصص يوما لذكر خاص واليوم الثاني للذكر الخاص الثاني لعدم وروده لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، فهو من جملة المحدثات المنكرة والبدع المستحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمتقرر عند العلماء أن العبادات مبناها على التوقيف، والمتقرر عند العلماء أن صفة العبادة كذلك مبنية على التوقيف، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة، فمن قيد ذكرا بزمان دون زمان كما تريد أن تفعل، أو قيده بمكان دون مكان، أو قيده بصفة دون صفة، فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد. فنصيحة محبك لك ألا تفعل ذلك، والله أعلم.